الإله الواحد أمين. ناس بيسألوا عن مواعيد إذاعة التسجيلات بتاعتنا في قناة الشفا، بتيجي يوم الحد الساعة 11 مساء وتتكرر 3 مرات كل 6 ساعات، يعني 11 و5 الفجر و11 الظهر يوم الاثنين و5 بعد الظهر يوم الاثنين، وبتيجي يوم الاربع الساعة 9 مساء وتتكرر كل 6 ساعات. وإن شاء الرب وعشنا قريب هينضموا الاثنين مع بعض يبقوا لمدة ساعة، يعني يتزاع الاجتماع زي ما هو ما يتقسمش. نصلي من أجل الخدمة ومن أجل العمل. واحد بيقول في قلبي حب واشتياق اني اتكلم عن رب يسوع واخدمه، وناس تانيين بيقولوا انا انسان مؤمن بالرب يسوع ومراتي ايضا، في الايام دي بنبشر بكلمة يسوع المسيح، هل نستمر في هذا التبشير؟ انا قلت قبل كده ان بلدنا المبروكة اعتبرت التبشير تهمة. كان ممكن اخلي السؤال ده شوية، خليه بعد شوية. في ناس غريبة عن الاجتماع هي اللي عاملة الصوت ورا، غريبة عن محضر رب المجد يسوع، واحنا ما تعودناش على كده. واحد بيسأل بيقول هل فعلا كلمة النصارى صحيحة لما تتقال علينا كمسيحيين؟ ايوة كلمة صحيحة، وهي جاية من الناصر يسوع المسيح، فاحنا تباع الناصري فيتقال علينا نصارى. ولما بندخل في الايمان ونتعمد بيقولوا فلان اتنصر، يعني بقى تبع الناصري. وكلمة قديسين يعني بقينا مخصصين للناصري. ولما يقول كونوا قديسين يعني عيشوا نصارى، عيشوا نصارى، عيشوا مخصصين لرب المجد يسوع. واحد بيقول سامحني لما يهيج عدو الخير على احد المرضى الموجودين بالكنيسة اتأنوا عليه لان الشيطان عايز يطلعه من الكنيسة. لا هو مش كده. بتلاحظ ان اللي بيعمل الدوشة احيانا في الغالب هم بعض السيدات. فلو كان شيطان واحنا جبنا سيرة اسم المسيح له كل المجد يتخلص على طول. امال ايه السويد ده؟ السويد ده عشان تلفت الانتباه. جايز احنا نروح لها مثلا. فبيبان ان هي اللي بتصوت مش الشيطان. عشان كده بيخرجوها برا. لان الشيطان تحت الاقدام في محضر رب المجد يسوع. الشيطان تحت الاقدام. عشان كده بيخرجوها. وانا بنبه على اي انسان بلاش يدعي امور مش حقيقية. لا نصوت ولا نعمل حركات ولا تعبان وتعبانة نقول له يا ربي اشفينا. يا ربي يا يسوع يا اللي انت حاضر معانا اشفينا. والرب يستجيب. انما السويت والحركات اللي بيعملها الانسان المزيف كتير بيمثل كتير بيمثل. لما يكون واحدة عرفت انها بتتعامل مع الشيطان واخدت مني جلبية وفوجئت انها قصت كمامها وبتلبسها وكل ما تلبسها بيتي يتقلب رأسا على عقب. يعني الست تلبس جلبيتها البيت يتقلب. اعمل ايه لو انا حصلت على الجلبية دي؟ هي اصلا جلبيتي. احرقها ولا اعمل بها ايه؟ قبل ما تحصلي على الجلبية او تحرقيها احصلي على المسيح. السر فيه والخلاص فيه. دوري على نفسك وحياتك الخاصة. ان كان الشيطان بيحاربك او عامل تعب في حياتك التعب ده والحرب بيكون اساسه الخطيه. فاحنا نتوب عن كل خطيه ونبدا حياه جديده مع المسيح. تسلميه حياتك وتقولي له انت حماي. انت حماية. التوبة وترك الخطايا والاعتراف تخلي الشيطان عند اقدامك. واي عمل يتفك لوحده. وبعدين تصلي انت او اب اعترافك يصلي لك والكنيسة تصلي وربنا حيديك حرية ونعمة وبركة. واحد بيسأل بيقول هل ممكن يخاصم الله الانسان ويتركه وما يسألش فيه بسبب خطية معينة حتى لو تاب ورجع عنها؟ طبعا كلام مش مظبوط. اولا ربنا ما يعرفش الخصام. وربنا لا يمكن يترك الانسان او يسيبه مهما كان حال الانسان. يعني الانسان حتى في عمق الشر وعدم الايمان المسيح معه. ومع كل انسان واقف على باب قلب الانسان. كل انسان من كل امة وشعب وقبيلة ولسان ويخبط على باب قلب. فلان غلط برضو المسيح معاه، فلان وقع برضو المسيح معاه، فلان قام برضو المسيح معاه، فلان بيقطع السمكة وديلها برضو المسيح معاه. فربنا ما يخصمش ولا يترك الانسان، لكن يفضل وراه طول الزمان والاخر نفس، اللي يتوب يتوب واللي يؤمن يؤمن واللي ما يتوبش هيتحمل ذنبه او عقابه. واحد بيقول ايه رأيك في البرودة الروحية وازاي نعالجها وازاي نتغلب على الفتور؟ الفتور يعني الانسان يهمل الامور الروحية ويهمل امر خلاصه، والفتور ده علامة من علامات الايام الاخيرة اللي بيقول عليها كنيسة اللودوكيين، بيقول هكذا لانك فاتر ولست باردا او حارا، فاتر يعني المية لا الباردة ولا السخنة، ولست باردا او حارا انا مزمع ان اتقيأك من فمي، ده ربنا بيقول. وربنا ما يحبش الفتور اطلاقا، والفتور يعني الانسان يسكت عن الكلام عن المسيح، يسكت عن حفظ الوصية، يهمل خلاصه. والكتاب بيقول كيف ننجو نحن ان اهملنا خلاصا هذا مقداره. ازاي نغلب الفتور؟ نمرة واحد، نتأمل في محبة ربنا واللي عمله من اجلنا. نمرة اتنين، نتأمل في جهنم النار الابدية اللي بتنتظر الاشرار. نمرة ثلاثة، نقوم ونجاهد ونترك كل خطية. نمرة اربعة، نخفض نفسنا على الصلاة لغاية ما تتفتح نفسنا للصلاة والقراية في الكتاب، نبتدي نواظب على الكنيسة والتناول من جسد الرب ودمه، ونبتدي نعيش الحياة الروحية الحارة زي ما بيقول الكتاب، حارين في الروح. واحد بيقول انا شهوتي غلبتني وقعدت قدام الدش، لكن قمت وصليت وانا خادم والرب رفع عني التجربة، مع اني انا خادم وبتكلم عن المسيح في كل مقابلاتي، وانا لا استحق اني انطق اسمه على لساني ولا اكون ابن نعمة المسيح، لكن النعمة اقامتني وتناولت من جسد الرب ودمه، مش عارف اكمل ولا اتكلم عن الرب ولا اقف لاني تعبت. لا يا ابني، لا، انت ابن المسيح وانت خادم، ومعلش اخطأت مرة، لكن الرب من خلال كلماتك قبل توبتك وندمتك، ارجع تاني قوم، وانت ابن الغالي عليه ومحبوب جدا عنده. مش معنى انك اخطأت مرة يعني هيرميك مرة ولا يقتلك، لا يا ابني، الهنا طيب وحنين والى الابد رحمته واحضانه مفتوحة ليك، ويقول ابن الغالي ابن الغالي، بيكلمك النهاردة في ودنك يقول لك انت ابن الغالي، ارجع وقوم بأعظم قوة، والرب يدي لك نعمة وبركة. نسيب الأسئلة دي، نيجي لأسئلة من نوع تاني. فين السؤال اللي قلنا هنأجله؟ واحد بيقول في قلبي حب واشواق اني اتكلم عن رب المجد يسوع واخدمه. وناس تاني، واحد بيقول انا ومراتي بنبشر بكلمة ربنا الى اخر من الكلام. انا قلت قبل كده ان يعتبروا التبشير تهمة في بلدنا المبروك، وابتدوا يوجهوا لناس اتهامات انت بتبشر. على رأي مرة واحد كان صديقنا زمان الله يرحمه، ده تنيح من حوالي 33 سنة، كان له رتبة كبيرة في الجيش، وبعدين طلع طلعوه على عميد، مع ان كان يستحق انه يطلع لواء او لواء عامل. المهم راح يسأل مطلعين اليه، قالوا له انت ليك نشاط ديني؟ نشاط ديني؟ ده انا ما بهوبش ناحية كنيسة، وفعلا ما كانش يهوب ناحية كنيسة، ده انا ما مهوبش ناحية كنيسة، لكن مدام كده يبقى انا ارجع الكنيسة. ورجع الكنيسة وحياته اتغيرت، وبدأ حياة جديدة، وابتدى يخدم ربنا ويشهد، وسافر امريكا عشان يبشر لاولاده وقرايبه ونسايبه وحبايبه هناك، وجه وقعد سنة خادم للرب في كنيسة معينة، وبعد سنة مات في حادثة معينة، لكن وصل السنة. انت ليك نشاط ديني، الكلام ده يمكن اقوله من 35 سنة تقريبا. دلوقتي بقى الاصابع بتشاور، انت بتبشر، انت بتنصر. الله، ايه ده؟ احنا منين ما نمشي ودمنا مليانة بالكلام بتاعك؟ فين حرية الدستور؟ فين الحرية اللي بتتكلموا عليها؟ فين المواطنة؟ فين المساواة؟ فين وفين وفين؟ دلوقتي الصوابع بتتشاور علينا كلنا، انت بتبشر. مرة كنا في برنامج على الهوى، واحد نصراني بيقول لي انت جاي هنا تبشر؟ قلت له انا وظيفتي ان انا بشر، ده النصراني مش حد تاني، انت جاي هنا تبشر؟ قلت له يا ابني انا وظيفتي ان انا ابشر، وظيفتي ان انا ابشر، لكن قلت للمسؤولين، قلت لهم لما يكون في امور تخص الكنيسة ارجو انكم تستدعوا رجال الكنيسة، لكن الاثنين دول واضح انهم ضد الكنيسة وضد المسيحية عموما، مع انهم كانوا مسيحيين للأسف. المهم واحد بيقول انا على طول على طول على طول، كتبها ثلاث مرات، بحلم بمجيء المسيح كتير كتير كتير، بشوف الناس في الشارع بتهلل وتقول المسيح جاي جاي على الابواب، وصحيت كان الرب السيد المسيح جه قبل يوم الجمعة وشفت طوفان. لا قبل يوم الجمعة، النهاردة يعني، لا ما نقدرش نحدد، احنا نقول الرب قريب والرب جاي والرب بيجي، لكن ما نحددش مواعيد. نودي العلامات كلها بتقول عرفنا على وصول، وكل واحد يلم عزاله وعلى المطار على طول، ويا العلامات كلها بتقول عرفنا على وصول، ويا العلامات كلها بتقول عرفنا على وصول، وكل واحد يلم عزاله وعلى المطار على طول، والتعب يرتاح ويمر القرب راح، والتعب يرتاح ويمر القرب راح، ونغني ترنيم حلوة ونعيش في الأفراح، ونغلى من الترنيم الحلوة ونعي سلام. على العموم بركة كبيرة انك تحلم بمجيء المسيح له كل المجد. ودي برضو علامات ان الله يعطي للانسان ان كان رؤية او اعلان بقرب مجيئه ويقول انا جاي. سؤال بيقول سمعت مرة ان قدسك بتقول لواحد انت عامل حجاب روحاته الاول. الحجاب بيعمله دجال والدجال بيتعامل مع الشيطان. يبقى الحجاب ده عهد من الانسان التعبان مع الشيطان. حجاب الانسان بيسلم ارادته للشيطان ويقول له انت سيدي. وما دام سلم ارادته للشيطان يبقى الشيطان يتسيد عليه ويتصرف فيه زي ما هو عايز. وما دام سلم ارادته للشيطان الله يشيل ايده. مهما صلينا الله ما يستجبش. فانا نصيحتي لاي انسان، اي واحد بياخد منك فلوس يبقى دجال وحرام، اي واحد بيعمل لك حجاب يبقى دجال وحرام. ولو ان فلان الفلاني ده قال علينا وكتب في الجرايد ان احنا دجالين وبناخد فلوس، لكن زي بعضه الله يسامح. ده الحجاب. بعتلي ورقتين من المساء 27/9/2008 و28/9/2008. 27/9 بيقول في جريدة المساء: عيسى ابن مريم خلقه الله لإثبات طلاقة قدرته. 28/9 بيقول معجزات عيسى كلها بإذن الله. الاول قبل ما اجاوب، انتوا تعبانين من عيسى ليه؟ وبتكتب ليه والمين؟ بتكتب لمين؟ للنصارى ولا للمسلمين؟ احنا صلب عقيدتنا ان عيسى هو الله. صلب عقيدتنا واقول لك حاجة من الفولكلور المصري. فولكلور يعني حاجات او اهازيج او اغاني ما يعرفش مين مألفها، بتتورثها الاجيال. ده الفولكلور. تلاقي العمال بتوع التراحيل والفعلة لما بيشتغلوا بيقولوا ايه؟ ايه لا ايه؟ ايه لا؟ قولوا معايا ايه لا ايه؟ ايه لا ايه؟ كمان مرة ايه لا ايه؟ يعني عيسى اله، عيسى اله، عيسى اله. بتقول عيسى ابن مريم خلقه الله لإثبات طلاقة قدرتي. أقول لك كل إنسان مخلوق، أما يسوع المسيح وحده فإيه؟ مولود. مولود الوحيد اللي يتقال عليه مولود من الآب قبل كل الدهور. ونقول انه مولود من الاب لانه كلمة الله اللوغوس، عقل الله الناطق، أزلي من أزلية الله، هو الله والله كلمة واحد، الأنا والأبي واحد. فاحنا ما بنعبدش اثنين، الله وعيسى، لا، احنا بنعبد الله الذي لم يره احد قط، لكن ورانا ذاته وصورته في الانسان يسوع المسيح بلا خطية. ليه؟ عشان ياخد حكم الموت عننا، ياخد حكم الموت عننا ويبدل الحكم الى حياة، الى حياة. فهو الله اللي ظهر في الجسد بسر عظيم، ويقول عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. انا مش عايز اطول في الكلام، والكلام كتير اللي يقنع الانسان اللي عايز يقتنع، اللي عايز يقتنع. انما الانسان الحجر اللي مش عايز يقتنع هو ده اللي بيقول من يسقط على الحجر يتردد، يعني يرفضه شوية وبعدين يقبله يتكسر شوية. اما من يسقط الحجر عليه يسحقه، يعني يرفضه، يرفض المسيح والايمان بلاهوته للنهاية، يسحقه يعني نهايته ايه؟ جهنم، جهنم. فعيسى ابن مريم هو الله اللي ظاهر في الجسد، مولود غير مخلوق، كل انسان مخلوق من تراب. اما يسوع فمولود من الاب، نور من نور، قبل كل الدهور. كل انسان مخلوق من تراب، اما يسوع فمولود من الاب. كل انسان مخلوق من تراب، اما يسوع فمولود من الاب. قبل كل الدهور نور من نور، قبل كل الدهور نور من نور، قبل كل الدهور نور من نور، قبل كل الدهور نور من نور، قبل كل الدهور نور من نور. اسأل الأجيال وكل الجموع من بني البشر في كل الربوع، هل من شفيع مثل يسوع؟ لا لا، ليس مثله. يسوع يسوع يسوع وحده وحيد فريد ليس مثله. يسوع يسوع أو يسوع وحده. كل انسان يحيا ويموت، ممكن يقولوا ادم زي المسيح، ادم شبع موت. كل انسان يحيا ويموت، اما يسوع فهو الحي ولا يموت، وبموته امات الموت، بموته امات. ادم اخطأ، كل انسان له خطايا، اما يسوع فلم يعرف خطيه، فهو القدوس ابن الله. اسألوا الاجيال. يبقى يسوع المسيح هو الله، عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. اما الحاجة الثانية بيقول معجزات عيسى كلها باذن الله. اولا اقول ان المعجزات اللي عملها المسيح ما عملهاش انسان على سطح الارض على مدى الاجيال، ولو كتبت واحدة فواحدة يقول المكتوب لأظن أن العالم كله يسعى الكتب المكتومة، دي حالة. لكن أقول لك حاجات بسيطة جدا تدل على إني هو الله وبإذنه صنع كل الآيات والمعجزات بإذنه. وقف على قبر العابر، كان ميت بقاله 4 أيام ونكتم ونكتم، قال لهم ارفعوا الحجر، رفعوا الحجر، فصرخ بصوت عظيم لعابر، هلم ايه؟ هلم خارجت، خرج الميت ويداه ورجلاه ملفوفان بمنديل. ما قالش يا الله قوم لعازر، قال لا، امال ايه؟ طب واحد يرجع يقول طب معنا الصديق بيقول الهي الهي انا شرحت الكلمة دي، بيقول بصوا في مزمور الهي الهي هتلاقوا اللي بيتم دلوقتي وانا على الخشبة هو اللي مكتوب عندكم من 1000 سنة فقدوا يدي ورجلي. عشان كده بيقول اقروا مزمور الهي الهي الاخر من الكلام. المهم بعتلي ورقة مش عارف في جورنال ايه زي ما انا قريت الكلمتين دول امبارح في جورنال المصري اليوم. امبارح كان ايه في التاريخ؟ 2/10/2008 والكاتب الاستاذ خيري رمضان. هقرا الكلمتين بلا تعليق لان بلدنا مليانه افاضل افاضل. بيقول ايه؟ لا اعرف اذا كان وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلي قرأ ما كتبته حنان خواسك في مقالها بجريدة صوت الامة يوم 15 سبتمبر الماضي ام لا، واذا كان قد فعل فما هي القرارات التي اتخذها؟ ونحن نراه يجوب محافظات مصر وقراها ليفتش على المستشفيات الحكومية ولا يخجل من اعلان استشراء فساد مش عارف ايه متجذر فيها. اما اذا لم يكن قرأ المقال فاني اعيد عليه بعضا مما جاء فيه. خذوا بالك بيحكي قصة. قصة دي كتبها واحدة كاتبة اسمها حنان خواسك. الكاتبة حنان خواسك تعرضت لحادث تصادم عنيف بسيارتها في طريق مصر اسكندرية الصحراوي. كانت بصحبتها ابنتها اتم الله عليهما الشفاء. وصلت سيارة الاسعاف بسرعة وتعامل العاملون عليها بمهنية واحتراف مع المصابتين على الرغم من ان الاصابة سابحة، كسور في العمود الفقري والضلوع والقدمين، وتم نقلهما الى مستشفى جراحات اليوم الواحد في الطريق. وهنا وقعت المأساة. والدة حنان كانت تتألم بشدة وكان على العاملين رفعها على الترولي لعمل أشعات، ولأنهم ملتحون يعني لهم دهون رفضوا لمس السيدة الأم. أقول لك قبل ما نوصل للكلام فكروا أنه دول مسيحيات يعني. رفضوا لمس السيدة الأم النازفة مكسورة العظام والخاطر، ولم يقبلوا متأففين إلا بعد توسلات ورجاءات من الموجودين في المكان. حدث الأمر نفسه مع حنان بل زاد عليه واحد يدعى يوسف بقوله تترفع ولا إن شاء الله ما ترفعت ارموها زي ما ترموها. أتعرف سيدي الوبير لماذا فعل هؤلاء القائمون على علاج المرضى ذلك؟ هل تصدق إنهم ظنوا أن حنان خواسك مسيحية؟ وعندما عرفوا بعد ذلك من محضر الشرطة أنها مسلمة تغيرت المعاملة تماما. مثل هؤلاء الأشخاص يجب محاكمتهم وبترهم وإحالتهم إلى مستشفى يعالج الحيوانات ولا البشر، فهم صورة سيئة للإسلام وإلى مصر وإلى المواطنة التي نتشبث بها. هؤلاء هم مشعلو الفتن، قلوبهم سوداء، لم يفهموا الإسلام ولم يتعلموا من رقة قلب رسولنا الكريم إلى آخره. نحيي الأستاذ خيري رمضان. آه. قدامي ورق من اخوات واخوة مسلمين ومسلمات انا برحب بيهم، واحنا بنقول احنا خدمين للكل، وبنقول ان يسوع المسيح اللي حاضر شخصيا في المكان هو صانع الايات والمعجزات. اطلبوه هتلاقوه. واللي يفتكر المرة اللي فاتت احنا قلنا الله هيصنع العجب الليلة بتاعة الجمعة اللي فاتت. كان هنا في واحد اعمى مش عارف جه النهاردة ولا مجاش، والرب فتح عينيه الجمعة الماضية. فاطلبوا الرب اللي حاضر في الوسط. كل واحد محتاج لثلبة، محتاج لشفاء، محتاج لخلاص، محتاج لإيمان، محتاج لمعجزة، محتاج لأي حاجة، قل له يا يسوع المسيح. وقبل ما تخرج بثقة وبإيمان قل له اديني اديني. ما تطلبش من إنسان، ما تطلبش من إنسان. اديني لسة المستشار. جابل لي ورقة وجابل لي ورقة كبيرة معرفش من جورنال ايه او مجلة ايه، الدكتور فلان الفلاني على حريته، بيقول التعصب صناعة غربية، 11 سبتمبر مسرحية سخيفة الى اخره من الكلام، الحملات التبشيرية تتزعمها امريكا وفرنسا. امريكتي وفرنسيتي خسارة الكلام، خسارة الكلام. يلا وادي كنيستك بيت، وادي كنيستك بيت عيني، وارفعك وتعلي، وادي كنيستك بيت عيني، وارفعك وتعلي، يا اغلى الكل علينا انت لينا وحلالي، يا اغلى الكل علينا انت لينا وحلالي، وادي كنيستك بتعلي. يا اغلى الكل علينا انت لينا وحلالي، يا اغلى الكل علينا انت لينا وحلالي، كعلم ذاتك ومجدك وسمم لينا وعدك، أعلن ذاتك ومجدك ويتمم لينا وعدك، ونشوفك في وسطنا ودوقنا من شهدك. ودوقنا من شهدك. أمين أمين. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لنفرح ونتهلل ونعطه المجد، كلام الرؤية، لأن عرس الخروف قد جاء وامرأته هيأت نفسها. امرأته يعني العروس، يعني الكنيسة، هيأت نفسها يعني بقت جاهزة، وعرس الخروف قد جاء. بنتكلم بعنوان امرأته هيأت نفسها. كلمنا في الاول نمرة واحد تابت واختبرت، ونمرة اثنين امتلأت وانتشرت. خلصنا كلمة امتلأت باقي كلمة ايه؟ انتشرت. انتشرت يعني ايه؟ يعني ايه انتشرت؟ يعني ملك الدنيا. ممكن البعض بيظن ان الارض هتبعد الرب ومسيحه لقبل ما يجي يعني وتبقى الدنيا مسيحية. لا، لئلا يظن البعض كذلك. امال ايه؟ بل بالعكس، بالايام الاخيرة هيحصل فيها ايه؟ ارتداد، لانه لن يأتي الا يأتي الارتداد اولا. ولكنه يقول الروح صريح انه في الازمنة الاخيرة يرتد قوم عن الايمان تابعين ارواح المضلة وتعاليم ايه؟ شياطين. وما اكثر الارواح المضلة في العالم والتعاليم المسيحية المزيفة في الوقت ده. في ارتداد، في ارتداد. ورب المجد نفسه قال متى جاء ابن الانسان لعله يجد الايمان على الارض. متى جاء ابن الانسان لعله يجد الايمان على الارض. الله، طب ده احنا بنقول في نهضة ومستنين نهضة كبيرة، امال الكلام اللي بتقوله ده هيحصل ارتداد؟ يعني هنتكفي يعني؟ هل الكلام ده ضد ده؟ لا. امال ايه؟ امال ايه؟ ايه معنى انتشر؟ وايه معنى النهضة في الزمان الاخير؟ معنى النهضة في الزمان الاخير؟ النهضة في الزمان الاخير مش لفة. لا، هقول معنى النهضة في الزمان الاخير. بيتكلم الكتاب عن يوحنا المعمدان، بيقول كانت كلمة الرب على يوحنا ابن زكريا في البرية. يوحنا المعمدان فجاء الى جميع القرى المحيطة بالاردن يخرج لمعمودية التوبة لمغفرة الخطايا، كما هو مكتوب في اقوال سفر اشعياء النبي اللي بيقول ايه؟ صوت صارخ في البرية، اعدوا طريق الرب، اصنعوا سبوله مستقيما، ليمتلئ كل واد ولينخفض كل اكمة وجبل وتصير المعوجات مستقيمة والشعاب ايه؟ طرق سهلة. وبعدين يقول كلمة مهمة جدا، ويبصر كل بشر خلاص الله، ويبصر كل بشر خلاص الله. يعني ايه؟ يعني الكلمة هتوصل لكل انسان، لكن برضو هننتظر ايه معنى النهضة ومين اللي هيؤمن. خليك فاكر الكلمة دي، يبشر، يبصر كل بشر خلاص الله. ايه معنى الكلمة دي؟ اقول لكم، مرة بولس وبرنابا دخلوا بلد اسمها انطاكيا، انطاكيا بسيليا، ولما دخلوا ده كان يوم سبت، راحوا المجمع. في المجمع بيقروا الناموس وبيقروا الانبياء، وبعد ما خلصوا قراية الناموس والانبياء ام رؤساء المجمع بعثوا لبولس وبرنابا قالوا لهم ايها الرجال الاخوة، ان كان لديكم كلمة وعظ قولوا للشعب. معاكم كلمة وعظ، عندكم كلمة وعظ قولوا للشعب. تمام معلمنا بولس، واتكلم محاضرة طويلة طبعا عن رب المجد يسوع، وفي الاخر انذرهم ان فانظروا لئلا يأتي عليكم ما قيل في الانبياء انظروا ايها المتهاونون وتعجبوا واهلكم لانني عملا اعمل في ايامكم عملا لا تصدقون ان اخبركم احد به. ده نهاية العزة بتاع بولس. بعد ما خلص الاجتماع اليهود مشي، ففي امم يعني مش يهود، سمعوا الكلمة انبسطوا جدا، مسكوا في بولس وبرنابة قالوا لهم لازم تيجوا السبت الجاي. ففعلا بولس وبرنابة جم السبت الجاي. لما جم السبت الجاي شوف بيقول حصل ايه. اجتمعت كل المدينة تقريبا لتسمع كلمة الله. وفي السبت التالي اجتمعت كل المدينة تقريبا لتسمع كلمة الله. هم سمعوا بولس وبرنابا السبت اللي فات، عجبهم الكلام، حلو ام كل البلد طلعت عشان تسمع. كان المفروض اليهود يعملوا ايه؟ يفرحوا وينبسطوا. انما اللي حصل ايه؟ فلما رأى اليهود الجموع امتلأوا ايه؟ غيرة غير، وجعلوا يقاومون ما قاله بولس مناقضين ومجدفين. انا اسأل سؤال، الآن بولس غلط؟ امال بينقضوه ليه ويقاوموه ليه؟ بايه؟ غيرة. وده اللي حاصل على مدى الاجيال. واحد نايم سمعت امامه وهو بيتكلم، واحد ربنا مديه نعمة كنيسة تتملي، انا يشاور عليه يقول فلان ماله فلان اصله فصل. يا راجل حرام عليه، حرام عليه. كان قدامي ورق بيقول ايه، بيقول ارينا اظن في مصر اليوم ان قناة الشفا قناة شيطانية، وبيقولوا ان مش عارف الناس بتمثل وتبدل وتعمل وبتاع. فانا استعجبت الحقيقة، استعجبت لما جه قدام الكلام ده. امتلأوا غيرة، جعلوا يقاومون ما قاله بولس مناقضين ومجدفين. قناة الشفاء اللي هي العربية تي بي ان العربي، انا زرت القناة دي واقول انها صرح عالمي، واللي شفته فيها لا يعبر عنها. وزرت قناة تاني في فرجينيا في امريكا، الناس دول بيخدموا خدمة جبارة. انا صح ما بتفرجش كتير، لكن احيانا ممكن للحظات كده اسمع واشوف، يعني اتفرج واشوف. اللي انا بسمعه واللي بشوفه اقول بس العدد اللي حاضر ده. انا قلت ربنا في عتاب مرات كتير، قلت له انا غيران من الناس دي، انا غيران عددي. من جايبها الناس دي؟ طب هتلينا عدد زي دي، خلينا نخدم زي الناس دي، نخدم لأي كيفية نخدم. احنا عادلنا عشر مصر قلوب القناة شيطانية، عشر مصر خليك يا اخويا عشر مصر والمسيح هيجي قريب. ده قابلنا هناك، والقناة اللي بتبث العزة حية دلوقتي لأمريكا وكندا هي قناة مبتدئة، لكن انا بحيي القائمين على القناة دي. واحد ومراته خرجوا من الجامعة وسافروا، ان كانوا اشتغلوا هنا سنة ولا بتاع، وسافروا هناك. ما حلتهمش حال، لكن شافوا رؤية واعلان من الله. بدأوا القناة في الجراج بتاع البيت، ما حلتهمش حاجة. ودلوقتي قناة بتغطي امريكا وكندا في منتهى الروعة. انا بحيي القناة دي من هنا وحييها. اسمها قناة الكرمة، ان شاء الرب وعشنا ربنا يديهم ويتسعوا وتغطي العالم كله، مش بس مصر ولا الشرق الاوسط. قناة محترمة جدا، يكفي ان لاول مرة تذيع اجتماع من هنا لامريكا، واحنا في امريكا ذاعوا الاجتماع من امريكا وانتوا كنتوا موجودين هنا وسمعتوا الاجتماع. هذا اقول القنوات دي شيطانية. يا حبيبي يا استاذي يا اخونا الفاضل، ليه ومين اللي كتب الكلام ده في المصري اليوم؟ انا معرفش جايب الكلام ده منين. المصري اليوم يمكن من 3-4 ايام كده. فبيقول لما لقوا المجمع كل المدينة جات امتلأوا غيره، وابتدوا بقى يعرضوا مناقضين ومجدفين. ده كلامهم غلط، ده كلامك انت اللي غلط، انت غيران ومليان حقد من جوه. المهم فبولس وبرنابا قالوا لليهود كان مفروض انتوا اللي تسمعوا الكلمة الاول، لكن مدام رفضتموها يبقى انتوا حكمتوا عن نفسكم انكم لا تستحقوا الحياة الابدية، يبقى احنا نتوجه للامم. لان مكتوب عن المسيح له كل المجد عنكم كنورا للامم وخلاصي الى اقصى الارض. الامم لما سمعوا كده فرحوا، وبعدين يقول الكلمة اللي احنا عايزينها، وامن جميع الذين كانوا معينين للحياة الأبدية، وانتشرت كلمة الرب في كل الكورة. أقول تاني، آمن جميع الذين كانوا معينين للحياة الأبدية، وانتشرت كلمة الرب في كل الكورة. يبقى إيه معنى يبصر كل بشر خلاص الله؟ وايه معنى النهضة؟ الميكروفون ده فضحي. امن جميع الذين كانوا معينين للحياة الابدية. ادي اخذ الكنيسة من الاول. يبقى عرفنا دلوقتي معنى الانتشار، ان ربنا حيجيب المعينين للحياة الابدية. فاول ما ابتدأت الكرازة، مين اللي كرز؟ الاباء الرسل ابتدوا يلفوا في المسكونة، وكان الرب كل يوم يضم الى الكنيسة الذين يخلصون. كان الرب كل يوم يضم الى الكنيسة. خدوا بالكم من الكلام عشان نعرف ايه معنى النهضة وايه معنى انتشرت، وهل انتشرت في الايام دي او لا. كان الرب كل يوم يضم الى الكنيسة الذين يخلصون. اول يوم امل كام على فم بطرس والرسل؟ 5000. ثاني يوم 3000، وهكذا كل يوم كان العدد بيزيد. يبقى كل يوم كان عدد المؤمنين بيزيد على مدى الاجيال. ناس تيجي للمسيح له كل المجد. وهنا تبان نبوة اشعياء، ان النبوة المباركة جدا. انا يعجبني سفر اشعياء بيقول هكذا، قال السيد الرب اني ارفع الى الامم يدي، والى الشعوب اقيم رايتي. فيأتون بأولادك الى الاحضان، وبناتك على الاكتاف يحملنا. ايه معنى الكلام ده؟ دي نبوة بيقولها اشعياء. ارفع الى الامم يدي، يد الرب، ذراع الرب، ده سر التجسد. اني ارفع الى الامم يدي، والى الشعوب اقيم رايتي. الكرازة بالانجيل، فيأتون بأولادك إلى الأحضان، أحضان الرب وأحضان الكنيسة وأحضان الخلاص، وبناتك على الأكتاف يحملن. وعلى مدى الأجيال أولاد يخلصون وبنات يخلصن، والرب كل يوم يضم الى الكنيسة الذين يخلصون. وهات يا رب هات، وهات البنين وهات البنات. وايه تاني؟ هات من بعيد. المهم يا رب اسمك ارفع عني عملك وسط السنين احلي. يا رب اسمك ارفع عني عملك وسط السنين احلي. هات يا رب هات، هات البني وهات هات يا رب هات، هات البني وهات البنات. هات من بعيد والبيت يزيد، هات من بعيد والبيت يزيد، هات من بعيد والبيت يزيد، ويكمل العدد بقوة الأسد، ويكمل العدد بقوة الأسد، ويكمل العدد بقوة الأسد. ونقول تعالى آمين تعالى يا ربي يا يسوع. ونقول تعالى آمين تعالى يا ربي يا يسوع. ونقول تعالى آمين تعالى يا ربي يا يسوع. ونقول تعالى آمين تعالى يا ربي يا يسوع. من اول ما بدأت الكنيسة ولغاية النهاردة كل يوم الرب بيضم ناس، والناس بتسيب المسيح، والاولون اخرون، والاخرون ايه؟ اولون. لكن تعالوا للنهاردة، احنا بنقول امرأة هيأت ايه نفسها. يا ترى صحيح الكلام ده؟ امرأة هيأت نفسها. النهاردة وانا في امريكا قالوا لي عن الكنيسة الفضائية، كنيسة الفضائية. قلت لهم يعني ايه؟ قال يعني يا ابونا انت بتوعظ مثلا في كنيستك، لو قول عدد، انا مش هقول عدد يعني، ولا هنا ولا بره ولا في الكنيسة التانية ما اعرفش كام، بتوعظ لمئتين واحد. انما الكنيسة الفضائية بتوعظ لملايين ملايين. ايه اللي حصل؟ الحالة اتغير، الحالة اتغير. ليه؟ لان ما عادش في وقت، ما عادش في وقت، ما عادش في وقت. احنا قلنا المرة اللي فاتت ربنا بيقول لنا ايه؟ قال لنا ايه؟ قال ايه؟ انا لا جاي. قال ايه؟ والنهاردة بيقول انت جوه ولا بره؟ انا جاي لعروستي لبيتي، جاي لأهلي، أهل بيت الله. اللي جوه هاخده معايا، ولا بره؟ طبعا مش هاخده معايا. في في حد واقف على الباب يقول له خدمتك سنين هذا عددها وقتلا جدي لم تعطيني. خدام خادم طول السنين لكن واقف مرة ولغاية دلوقتي واقف مرة، وان كان رمز لليهود لكن رمز لكل خادم شرير ولكل مسيحي شرير ورمز لكل انسان لم يقبل المسيح له كل المجد. فالسؤال النهاردة من الله، انت جوا ولا برا؟ هل يا ترى شهواتك طلعتك برا البيت؟ هل يا ترى انانيتك وكبريائك طلعت برا البيت؟ هل يا ترى حب المال طلعت برا البيت؟ هل يا ترى ضلالتك اللي انت عايش فيها طلعتك برا البيت؟ امتحن نفسك. رب قرب يجي هياخد اللي جوه، هياخد اللي جوه، لكن اللي مرة ملهمش مصير غير مؤمن او شرير او شرير. وبيقول انا جاي انا جاي. المهم الكنيسة الفضائية، خلت الكنيسة تمتد وتنتشر والروح القدس يحمل البشارة بقوة، يحمل البشارة بقوة. غير تواجدنا الضعيفة، احنا طول عمرنا وده عتابي مع ربنا، طول عمرنا بنخدم بين اربع حيطان وفوسط شوية ناس، لكن ربنا راح هرب. ايه هرب؟ قال انا هدخل كل ركن، كل ركن، كل بلد، كل مكان. هتعمل ايه يا رب؟ قال لي اسمعتش سواه يكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم. ثم يأتي ايه؟ يأتي المنتهى. ما عادش في واحد، ما عادش الروح القدس حمل هو الرسالة وأسس الكنيسة الفضائية. عشان كده الكنيسة الفضائية دي من صنع الله، مش شيطانية زي ما البعض ادعى، ده من صنع الله. ودي علامة من علامات الأيام الأخيرة، ودي وسيلة وآلة ربانية، ربانية لتصل الكرازة إلى كل أحد، إلى كل أحد. نرجع ونقول قنوات شيطانية، قنوات شيطانية ده أنا في تي بي إن اللي دخلتها وقعدنا نلف كده. ورونا مكان كبير قوي في زي شيلك كده، ايه ده؟ قال ده هنا بيصلوا ويبكوا من اجل الخدمة، بيصلوا ويبكوا من اجل الخدمة. واحنا بنعمل ايه في الخدمة؟ احنا عملنا انت في صلوات بعض في الخدمة، خدمتنا شتايم، خدمتنا هجم، خدمتنا لا لا لا لا لا. الكنيسة الفضائية علامة من علامات الأيام الأخيرة، علامة واضحة جدا. ثم يأتي المنتهى، ثم يأتي المنتهى. وآدي بالكلمة اللي خدناها من كرازة بولس اللي بيقول آمن جميع الذين كانوا معينين للحياة الأبدية. فبواسطة الكنيسة الفضائية دي والخدمة الربانية نلاقي كل يوم، كل يوم في كل ركن، في كل بلد، في كل بلد. النهاردة آمن 20 واحد، آمن في الحتة دي 2 مليون، آمن في الحتة دي بلد بحالها بالمسيح، بلد بحالها. ومن يستطيع الوقوف ده تيار رباني، ده تيار رباني. والرب بيجيب المعينين للحياة الأبدية. أتاري هي دي النهضة؟ إن ربنا بيجيب دول، دول إيه؟ دول ولادي، دول ولادي. لما يجي واحد دي نهضة، لما يجوا 10 دي نهضة، المعينين للحياة الأبدية. بقى أتاري يا رب؟ الباقي عدد قليل قوي. ومجيئي صار على الابواب، صار على الابواب لاني قبل ما اجي لازم هعلن غضبي زي ما قلت المره اللي فات، هعلن غضبي كوارث تعم العالم كوارث، والكوارث دي مش هتاخد ايام، مش هتاخد ايام. اذا مجيء الرب صار على الابواب، كنيسة الفضائية اتسعت وامتدت، وده تحقيق لنبوة اشعياء المباركة جدا. يقول معلمنا اشعياء: اوسعي مكان خيمتك، اوسعي مكان خيمتك كنيستك، اوسعي مكان خيمتك ولتبسط شقق مساكنك، لا تمسكي اطيلي اصنابك يعني حبالك، وشكلي اوتادك لانك تمتدين الى اليمين والى اليسار. وابتدت الكنيسة تمتد وتتسع واوشكت انها تكمل تكمل. وامرأة هيأت نفسها: نار سحابة قدر كف واخذ ذلك من بعيد، ننتظر مبعوث ودف هاخذ عدايا منعيد. نار سحابة قدر كف واخذ ذلك من بعيد، ننتظر مبعوث ودف هاخذ عدايا يوم النفخات السعيد. هكذا يوم النفخات السعيد، يوم حلول روح القدس المجد، يوم حلول روح القدس في المجيد. من بعيد هتقبلك وحمل على يدك ملكك، من بعيد هتقبلك وحمل على يدك ملكك، تكدوم دوم من الكنيسة الذين يخلصون، وبالهبات النفسيك أمرنا يا حانون يا فيك يا شايا يا صيح يا كنيسة المسيح، فيك يا شايا يا صيح أوصي ما كان خيمتك، والفرصة ستائر بياتك أوصي ما كان خيمتك، والفرصة ستائر بياتك أعطيك خدمك شاكتي أو تتعطي حبابك، شاكتي أو تتعطي تمتدين لليمين واليسر آمين آمين، تمتدين لليمين واليسر آمين آمين. صاحب الكنيسة حاضر في الوسط، حاضر في الوسط ليخلص، حاضر في الوسط ليشدد، حاضر في الوسط عشان يرفع كل هم، حاضر في الوسط عشان يبدد كل غم. اطلبه واطلبيه. حاضر في الوسط ليشفي، يصنع العجب، يصنع العجب، يصنع العجب. اعلن ذاتك في الوسط، واعطي لاسمك مجدا، واعطي لاسمك مجدا، واعطي لاسمك مجدا. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. بنشكرك، بنحييك، بنحييك، كرامة ومجد ليك يا ربي. قدامك غير السائلين، ثوبنا كلنا. قدامك غير المؤمنين، اعطي ايمان يا ابن الله، كلنا محتاجين اليك. اعبر الينا بالبركة، اصنع آيات وعجائب ليعود المجد اليك يا رب. ارفع كل العيون نحوك، اعطي لاسمك مجدا، اعطي لاسمك مجدا، كرامة ومجد ليك يا رب. نرفعك، نحييك، نعليك، نمجدك، كرامة ومجد ليك. لك الشكر، لك الشكر. ننتظرك، ننتظرك. انا في انتظارك، سمعني اخبارك، انا في انتظارك، سمعني اخبارك، وبالروح المعزي اعلن لي اسرارك، وبالروح المعزي اعلن اسرارك. انا في انتظارك، سمعني اخبارك، انا سمعني اخبارك، وبالروح المعزي اعلن لي، وبالروح المعزي اعلن لي اسرارك. تستاهل جميلك واعترف بجميلك، تستاهل جميلك واعترف بجميلك. رمي انت فيا واملا نفسك فيك، رمي انت فيا واملا نفسك فيك. للنوت الهنا اغنيها انا، للنوت انا اغنيها انا. الرب شمالني شر كل عنا، الرب شمالني شر كل عنا. يستاهل منا كل خير، كل حب، كل سجود، كل اكرام وتمجيد. نشكرك لانك بتعطينا اكثر مما نسأل او نفتكر، بتغنين بالرضا، بالسلام، بالفرح، بالحب. اقبل شكر قلبك لاجل خاطر الدم وشفاعات قديسيك امنا العذراء مريم في حل المعمدان، ماري مرقس، ماري جردس، ابونا انبا مآرك. اسمعنا لما نذوب بالشكر قائلين: ابانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمه، لياتي منه، لك المشيئه. اعطينا اليوم، واغفر لنا، ولا تدخلنا في تجربه، لكن نجنا من الشرير، لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين. والان محبه الله الاب ونعمه الابن الوحيد وشركه موهبه عطيه الروح القدس تكون معكم. امضوا بالسلام، سلام المسيح يكون مع جميع. أليس من أسوء صفتي الجبن وتيابان الذي في السماوات، ويتقدس اسمك.